مش من زمان. احكام العقائد ناخذها من اصول الدين، واحكام الفقه ناخذها من اصول الفقه، ترجع الى اصول الفقه. اذا تبين هذا فالحق في العقيده واحد لا يتعدد. اذا وقع الخلاف في العقيده ماشي معناته كلشي الناس معهم الحق، هذا وهذا لا، واحد اللي معاه الحق، لان العقيده ليست مجال الاجتهاد. ولذلك نقول عقيده السلف الصالح هي العقيده، وما دونها اما ضلال واما كفر، والكفر مراتب والعياذ بالله، والضلال ايضا مراتب. فليس ضلال المعتزله كضلال الاشعريه، فرق. المعتزله زادوا فيه، والاشاعره قريب امره، لا نقول انه الحق، لا، قريب امره، هو مرتبه من الضلال في بعض مسائلهم، ولكن ليس كالاعتزال. ولذلك قلت الضلال مراتب هو ايضا، وكذلك الماتريديه مراتب. قلت الحق ان شاء الله في العقيده السلفيه، وبهذا اصرح صريحا واضحا. ولم يكن مذهب مالك رحمه الله في اصله الا على عقيده السلف الصالح. معروف الامام مالك كانت العقيده ديالو سلفيه كما نعبر اليوم، وهذا اصطلاح حادث ماشي قديم بزاف، وانما هي العقيده الاسلاميه الصحيحه. هذا في الحقيقه الاصل في التسميه، العقيده الاسلاميه الصحيحه التي كان عليها السلف من الصحابه والتابعين ومن تبعهم من ائمه الهدى الى يوم الدين. ولم يتميز مذهب من المذاهب الفقهيه بانه على العقيدة السلفية على التمام والكمال ولا على غيرها. يعني المالكية كانوا فيهم في الأول من أهل العقائد السلفية، وكان فيهم من الأشاعرة، ولم يزالوا كذلك إلى اليوم. فلا ينبغي أن نلزم المذهب المالكي بالعقيدة الأشعرية ونقول المالكية أشعريين، لا، وإنما فيهم الأشعريون وفيهم سلفيون في العقيدة أتحدث، وقد يكون فيهم اليوم حتى المعتزلة، ولماذا؟ كل شيء ممكن يكون. فمراتب الانحراف ممكنة في كل مصري وفي كل عصر، وكذلك في المذهب الشافعي، وكذلك في المذهب الحنبلي، وكذلك في المذهب الحنفي وغيرهم من المذاهب. فلا يلزم أن يكون الإنسان حنبليا أو مالكيا ليكون على عقيدة السلف الصالح، كلا، قد يكون وقد لا يكون بناء على ما يصرح به وما يكتبه ويوثقه. فقد كان من مذهبنا في الفقه مذهب المالكي ابن عبد البر رحمه الله على تمام الصفاء إن شاء الله في عقيدته، على وزان مذهب مالك في ذلك. ومالك تكلم في العقيدة الصحيحة قبل أحمد بن حنبل، فقج أحمد بن حنبل، توفي سنة 41 و200، تلميذ 41 هجرية، تقريبا النصف الأول من القرن الثالث الهجري. ومالك توفي سنة 79 و179، في نهاية القرن الثاني الهجري، وبينهما جيل كامل، هو جيل الإمام الشافعي اللي تلمذ الشافعي، تلمذ عن مالك، وكان شيخا لأحمد بن حنبل. مالك تحدث في هذا الأمر قبل أحمد رحمه الله ورحمهم الله أجمعين. هذا أمر ينبغي أن يتبين. العقيدة السلفية أصل في المذهب المالكي، هو الأصل، والانحراف طارئ في التاريخ جاء من بعد في بعض المظاهر. إذا كانت العقيدة الأشعرية قد خالطت أغلب علماء المذهب المالكي، فذلك في العالم أيضا عبر المذاهب كلها تقريبا إلا قليلا. وكان كذلك ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة عن عقيدة السلف الصالح، وهذا ما يغلب على صاحب الاعتصام الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، الذي كان من أوائل من أنكر البدع والابتداع في الدين، وكثير من هؤلاء ممن كان على هذا النهج القوي، وشيخهم جميعا في ذلك مالك. عقيدته واضحة، فالعقيدة الأسلم والأعلم. بعضهم كيقول عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم، كلا، يعني عقيدة الخلف بغى يقولوا الأشاعرة هي أعلم، كلا، بل الأعلم في العقيدة من فوض لله وسلم، اللي قال كما قال الإمام الشافعي آمنت بما جاء عن الله كما جاء عن الله، هذا أسلم لنفسه وأعلم بالله، لأنه قرأ قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره. وأيضا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. علم علي